والسلام على سيدنا مولانا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. وبعد سلام الله تعالى عليكم اخواني المصلين، تقبل الله مني ومنكم صالح الاعمال. في حديث ايجادي اليومي اتحدث عن مساله من المسائل المرتبطه بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تبع لذلك الحديث الذي بدأنا شرحه فيما سبق، والذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم في آخره: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، بينه وبين أهل ذراع، فيعمل بعمل أهل النار مثل ما عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وكذلك قال في النار أن الرجل لا يكون من أهل النار حتى ما يكون بينه وبين دخول النار إلا ذراع، فيسلك عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وحديث اليوم هو عن هذا، وهو سلوك مطلوب من المسلم أن يتعاهده في حياته دائما، وهو عدم أمن العاقبة، لأنه لا يدري من الذي يختم الله تعالى له به. فإن الرجل أو المرأة تظن ويظن أنه على خير ويدوم على ذلك، ويجزم أحيانا بأنه من أهل الكفر، ويجزم أحيانا بأنه سيقع على الإيمان، ويجزم أحيانا بأنه سيختم له بالخاتمة الحسنة، إلا أن تقادير تقديرات الله وتصاريف القدر قد تقتضي منه شيئا آخر. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن آخر الزمان الذي نحن فيه: وإن الرجل لا يصبح مؤمنا ثم يمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يعني هذا التقلب والتغير هو سمة في حياة الإنسان، وفي هذا الزمن وفي آخر هذا الزمن الذي نعيشه سمة أساسية. لذلك ينبغي للإنسان أبدا أن يجزم بحسن العاقبة أو بحسن الظن، لا ينبغي له، وإنما يرجع. قال: إن شاء الله ربي يثبتنا على الإيمان، إن شاء الله ربي يدوم علينا في الطاعة، إن شاء الله ربي يحشرنا مع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الأشياء. أما أن يجزم قلبه بشيء فهو مسألة. لماذا؟ هناك جذران عقديان للموضوع. الجذر الأول وهو أنه لا يجب على الله شيء، حتى واحد من يشرك على ربي سبحانه وتعالى حاجة. ما تقدرش تقول له: يا ربي لأني أنا طلعت وصليت وصمت دخلني للجنة، سيف عليك يا ربي. هل يقولوها هنا مع بعض النظر في القانون في الإدارة؟ نقولوها بعض النظر: لا يا ودي أنا جبت لك الأوراق التوعية، أعطني حقي، هذا حقي صح ولا لا؟ الذي خدمتي إنه أنا عندي الحق ندي هذا المنحة ولا ندي هذا الملف ولا نحول ولا اللي كانت يعني حوس عليها، لأنه هذا حق من حقوق تستوجبه على الآخر. لكن في حق الله أي حاجة تكون فيها تقول له: يا لا لا أعطني هذا الحق وادخل الجنة يعني بدون رضاك، لأني أنا عملت في الدنيا شيئا أنت تجازي عليه بالجنة. هذه القاعدة يتفق العلماء عليها، أنه لا يجب، علماء أهل السنة يعني يتفق أنه لا يجب على الله تعالى شيء، وإنما يدخل الناس فضل عنده ورحمة من عنده. أما أنه يكون هذا واجب فلا. ما هو الدليل على ذلك؟ هو قوله سبحانه وتعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. شوفوا الآية: ولا أدري، هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم. خلاص بكم أنا فهمناه، احنا رانا ما حمزة نبي معصوم يتكلم على روحه، والله تعالى قل ما من له الجنة مبدئيا يعني حيث المبدأ، فهو شرح قلهم: ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم. يعني الله سبحانه وتعالى لا يجبره أحد على فعل شيء من الأشياء. هذه نقطة ينبغي أن تكون حاضرة في ذهننا. وش قال العلماء؟ وفي الآية اللي تكلمنا عليها: دليل على فساد من يقول أن أهل القدر والبدع من أهل القدر والبدع، أنه إلام البريء قبيح في العقل، لأنه لو لم يجد ذلك لكان يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعلم قطعا أني رسول الله، وأعلم قطعا أني معصوم، فلا محالة يغفر الله لي. نلحظ كلها، قال: لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، لكنه قال: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، ليعلم وليعلم أن الأمر كله بيده. هذه مسألة زمكم فيها. في هذا السياق النبوي واحد النقطة. هذه الآية نزلت في أول الإسلام. ولما نزلت جاء الكفار والمشركون واليهود وحتى النصارى كما ذكر سيدنا أنس بن مالك وغيره. قال وغيره قال إذا كان هذا الرسول لا يدري ما يفعل به فلماذا نتبعه؟ إذا كان هذا الرسول لا يدري ما يفعل بنا فلماذا نتبعه؟ صح ولا لا؟ قال هل الكفار اعترضوا على النبي في المنزل هذه الآية؟ قال له كيفاش انت لا تدري ما يفعل بك ولا بنا وتقول لا تبعوا تبعوني؟ فماذا انزل الله سبحانه وتعالى؟ فانزل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. خلاص هو وعد من الله بان الله سبحانه وتعالى قد جاز واكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بمغفرة الذنب الذي تقدم والذنب الذي تأخر، وإن كانت يعني فعل الذنب حقه صلى الله عليه وسلم، لكن قد قطع الله تعالى له بالمغفرة. صحابة سمعوا هذا الكل ولم يسمعوا المشركين. الآن صحابة سمعوا قالوا يا رسول الله وحنا هنيئا لك يا رسول الله، لماذا قالوا له هنيئا لك يا رسول الله وقد غفر الله تعالى لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وبين الله لك ما يفعل به، فما هو فاعل بنا؟ واحنا فأنزل الله بعد ذلك ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني فضل من الله. فلذلك هذه الجبل العقدي الأول في الأمر. إذن هذا الجد العقدي الأول بمسألة عدم أمن العاقبة، والذي كان يلزم بأن الله تعالى يختم له بخاتمة حسنة، ولا يلزم حتى لغيره بأن الله تعالى قد يختم له بخاتمة سيئة. وليس أمر ثاني وهو جذر ثاني للموضوع، وهو أن أهل السنة يعتقدون ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن دخول الجنة يكون برحمة وأن دخول النار يكون بعدل الله ولا مدخل للعمل في الموضوع، ثم بعد دخول الجنة أو دخول النار يكون العمل هو أساس قسمة نصيبك في الجنة. قال الإنسان بيت ليدخل بها في الجنة وشيء مش خطأ رحمة الله، ما من بعد الآن حالة تدي في الجنة يختلف. الذي عمل ليس الذي لم يعمل، والذي عمل كثيرا ليس الذي عمل قليلا. فهذا وقع إحنا نفهمه. فلذلك لا أحد يستطيع أن يدي في هذه المسألة. ما هو دليل هذا الموضوع؟ وقوله صلى الله عليه وسلم إنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة. يا لكم تخدمون تصلي وتصومون تزكين وكذا من حسن بريك تدخل الجنة؟ لا لا. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا. إيه؟ إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالرحمة تدخل الجنة. علاش؟ يمكن تكون يشوف هذا الموضوع حقيقة. أي نجرب برك إحنا مع بعض الله وإنسان يكون صادق في الجواب على هذا السؤال. مين أقول من إنسان؟ ما غير التعبير اللي صممنا قبل خلاص. ما الذي قال به؟ وش تفرق؟ وش قد تفرق؟ سبحان الله سبحان الله العظيم. سبحان الله سبحان الله بتعب. لو تلاقى بس تقري صح تدري صح. سبحان الله ينقل بالحاضر. ما تعرف؟ نجيبه بدي زعمة نقول هو بدي يسكت المغرب كما بدايا قام نحطوها فيديو قدام الناس. يا حد قلبك وش كان يدور فيه وبيه. حطوا فيديو قدام الناس تقدر تقابل فيه. صح ولا لا؟ تقدر روحك انت يا غير قلت الله اكبر. الحمد لله رب العالمين شيخ ربيع راس الصدر راس الاسلام في الجامعه. ويبداوا بروجيات يخرجوا، يبداوا مشاريع يخرجوا، يعني واحد الكورونا تفضل واحد اللمبه محروسه واحد الميت واحد الحبسه وعندي ذيك وعندي ذيك وتبدا تبلغ واحد الحوايج اللي كانوا كاع مخبيين يخرجوا قدامك. حتى تفكر واحد الحوايج بالصغر وتتفكر في شيء ما تجيش في بالك الكل. حتى انت كيف تلاقي كل شيء. كل الان صار لك فيديو جديد، كارت ميموار جديده دخلت في مخك. هذا صحيح ولا لا؟ صيامك انت عندك تصوم به وتقول راني نصوم وراني نعمل وكذا ولا حجك ولا الامر نتاعك ولا اي طعام طعام. لو كان ربي يوفر الحمد لله يقول لك انت احكم برك انت ما كاع تقعد يحكم. والله ما تقدر. فلذلك ما كاينش واحد اللي يقول يا ربي هاي خدمت فيه قال قابل فيها وادخل بها الجنه. فالله سبحانه وتعالى واش قال لنا؟ او النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ندخل بها بالرحمة. وفي الحديث الآخر وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من نور في شمس الذئب. لو كان ربي يوقفك وقفة صحيحة في الحساب يوم القيامة يقول لك مش بدنا شو الصلوات هذول اللي صليتهم كامل من البلوغ تاعك حتى وين مت 70 60 50 سنة واضرب هذا في 365 واضرب هذا في 5 صلوات وينحسبون صلصة. شحال عندك شحال لا شحال عطيتك التنقيب شحال حتخرج؟ ما تخرج صح ولا لا؟ هذا الصلاه والصيام والحج والزكاه وطاعه الوالدين والصدقات كل هذه ما تخرج. لذلك الدخول الى الجنه واش كان؟ فقال ولا انت يا رسول الله الا ان يتقبلني الله برحمته. مثل ذلك ورحمه الله تعالى تدخلنا جميعا الى الجنه. فهذا هو المقصود من هذا الموضوع. لانه الان حنشرح في هذه الفكره حديث هذا يعني صفر هي تعالى من العقبة لها علاقة بالعقيدة وهو أنه لا يجب على الله شيء وإنه لن يدخل أحدنا عمله الجنة أبدا. الأمر الثاني اللي عنده علاقة أساس سلوكي لهذا الموضوع هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحاله ومقاله. ما كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا سيدنا رسول الله. كيف جئت تقول يعني هو روي علمنا واكيد النبي صلى الله عليه وسلم مش معناه انه سيكفر ولا احتمالية انه يكفر وانما يعلمنا ويقول لك يا اخي علمت هذا الدعاء لانك الان انت في زمن قادر الله سبحانه وتعالى يبتلي من اشكاك وهذا اللي تقول عليه كافر يعشمه وهذا وقع للناس. أقوم تشوفوا من ذلك الوزع الذين أسلموا كان سيد مغني وكان سيد رياضي وكان سيد الدعارة وفي الفحص في الخمر وما يورد شو عنده كل أول في لحظة يتبدل حاله ويولي مسلم. وواحد آخرين مسلمين عايشين في بلاد المسلمين هنا يمين هنا وهنايا يروح لهذيك البلاد هنا يسافر ولا حراق ولا خدام ولا من عارف زوج كلمات ثلاث كلمات يصيح مع واحد مسيحي ولا ملحد ولا يبدلوا دينه وعشي يقول لك يا ولدي انا امن لا بالله تحكم ولا بالرسول تحكم ولا بالدين تحكم ويموت على ذلك. هي انا نشوف فيها معينه بريتنت واحد في الالف وتسمعها قصه على واحد في بلاد بعيد. الان نشوفها تقريبا تقريبا في كل نسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على هذه العقائد وان يثبتنا على منهج اهل السنه. وليجعل لنا على خطى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها في فجر. وفي رواية يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في نفس المعنى عن هذا المعنى قال على القلب إن شاء الله أقامه وإن شاء أزاغه. شاء ربي يسكمه لك حفظة وتعشي تنفذ ومتسدف وحدك ولا تقعد أن تتجاحر جاحر مع ما كانت خلصة في حفظة. لذلك أهم شيء يتعلم الإنسان أن لا يبذل ولا ينظر حتى في قلبك. يجيبك هذا حتى في قلبك ما تقولش بأن أنا نظامنا أنا جنة ولا إن شاء الله هذا يبني خلاص أنا يفريها لازم أحبود وما ورايا ولا راني فريها رقينا العكس قال يودي أنا نسيت أن يشوف يبني والولا ما وش حاجة فيها. بس الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وبارك الله فيكم.